هم الذين تحملوا عبء الدعوة، وهم الذين تكلموا فيما بينهم، وقد رأوا ما يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من اضطهاد قريش، فعزموا على نقل ميدان الدعوة إلى بلدهم المدينة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهم على ما سمعتم، على السمع والطاعة في كل الأحوال، السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر. أما هذا المثل الجائر الذي نسمعه، اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، ده كلام فارغ، لأن قد سبق أن علمتم من حال الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الشيء اللي هم محتاجينه في أمس الحاجة إليه كانوا يعطونه غيرهم، والقرآن ذكرها في معرض المدح والثناء. إنما مثل هذه الأمثلة التي تصد عن النفقة في سبيل الله عز وجل فهي أمثلة جائرة لا ينبغي أن تقال. والحقيقة يعني مما أحزنني، كنا في مجلس مع بعض الإخوة في عقيقة أحد أبناء إخواننا أنبته الله تعالى نباتا حسنا، فقلت فيما قلت يعني إني الحمد لله في الآن تبرعات بتجمع لإخواننا المستضعفين في فلسطين وكذا وكذا، وإذا بواحد بي جواري يقول بجمعوا وكان من شيء كانوا بجمعوا مبارح بجمعوا بعدين بعد ما خلصهم. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا الذي يعني أضرت ربنا سبحانه وتعالى عليه. ده بدل ما تقول احنا تأخرنا كتير، المفروض ان احنا نكون عملنا الكلام ده من زمان، او احنا عذرنا ان احنا ما كناش عارفين جهة مؤتمنة توصل او كذا، انما يقول كده اجمعوا الوقت يعملوا ايه بالجامع بعد ما خلصهم. احنا هكذا للأسف لما تخرج كلمة هذه من اخ ملتزم تبقى يعني ماذا يمكن ان يقال من غيره. وللأسف الكل حاطط ايده في المية الباردة، والشفايف بتمصمص، والكتاب بتتهز، وما من سبيل يسعى إليه لنجدة المستضعفين أو إغاثة الملهوفين. فتبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا يا أهل يثرب. أحيانا العاطفة بتطغى على الإنسان وعايز يعمل أي حاجة، لكن ما بيقدرش تبعات هذا الموقف. المسألة مش مسألة انك تحط ايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، او تاخد على نفسك عهد انك تعمل كذا ثم تنقص على عقبيك بعد ذلك. لابد انك تعرف هتحط رجلك فين، وايه مقتضيات هذه البيعة، وهتكلفك بايه، وهتقدر تقوم عليها ولا لا. وده للأسف لما يخرج مثلا من اصغر واحد من السبعين، دليل على ان ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. المسألة مش مسألة بكبر سن او بخبرة في الحياة او غيره، ولكن اسعد بن زرارة لما سمع ببنود البيعة حس المسألة مش مجرد كلمات، لا ده مسؤولية كبيرة جدا، مين اللي يقدر يعملها؟ بل ان هو مجرد التكاليف الشرعية مسألة ايضا مش كل واحد يستطيع القيام به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما كلف بني اسرائيل كلفهم ان يأخذوا الكتاب بايه؟ بقوة. مش المهم ياخدوا الكتاب بس، لان مجرد ان ياخدوا الكتاب مش هنروح حاجة ولا يستفيدوا منه شيء، ولكن خذ الكتاب بقوة. ده لمين؟ ليحيى عليه الصلاة والسلام. وبني اسرائيل ايضا كلفهم بنفس التكليف بعزيمة وقوة. فقال أسعد بن زرارة رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المصي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. ده احنا هناخده من بين اهل وناسه، يبقى لابد يحصل فيه قطيعة. وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. مسألة مش مسألة ان احنا ناخد واحد عندنا وينزل ضيف علينا والقصة وانتهت، لا، ده حمية العرب اشد مما يتصورها انسان. واحد يتخذ من بينهم كده ويروح لناس تانيين ودولت يعود يقولوا خلاص قدر الله ما شاء فعل، او احنا هنعمل ايه، الحمد لله اللي غر من وسطنا خلينا نرتاح منه، فلم ده مش هيتقاس. ولكن كما قال اسعد بن زرارة: وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله. اعرفوا العقبات اللي هتقابلكم وشوفوا انتوا قدها ولا لا. إذا كنتوا قدها يبقى اعملوا، ما في شيء يبقى. وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فرق كبير جدا انك تقول خلاص انا هعمل واسوي و و والاخر وبعدين ما تعملش، وان انت من الاول ما ايه ما تقولش. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر: ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. خلاص عزيمه كويسه وعهد طيب، ولكن فلما اتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك من الأشياء اللي كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يحملون لها أو يعدون لها ألف حساب لما يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وقصة كعب بن مالك وصحبه معروف. ليه؟ لأن هم كده كانوا نحن يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. فإذا تخلفنا مرة يبقى حلهم كما سمعتم في قصة كعب وصاحبيه. قالوا: يا أسعد أنص عنا يدك. طبعا كان حل بينهم وبين إيد النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. تجري كده. أما المغانم العاجلة فهي بتزول وسرعان ما تذهب، أما الجنة فهي سلعة الله عز وجل الغالية الباقية. ثم انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل. فنزل على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم وجمع بهم أي صلى بهم الجمعة لما بلغوا 40. طبعا ليس في هذا دليل على انه الجمعة لا تنعقد الا ب40 رجل، ولكن هو صادف ان العدد بتاعهم بلغ 40 فصلى بيوم الايه الجمعة. فاسلم على يديهما بشر كثير، منهم اسيد بن حضير وسعد بن معاذ، واسلم باسلامهما يومئذ جميع بني عبد الاشهل الرجال والنساء. طبعا لانه لما أسلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وكان سيدا في قومه قال: إن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا السادة كان لهم مكان في أقوامهم، فآمنوا عن بكرة أبيهم إلا أصير عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد وأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله عز وجل سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا

فجاء مطعم بن عدي أو ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية فخلصاه من أيديهم. وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا سعد قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، وكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سليمة، ولكنها احتبست دونه ومنعت من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن أبي طلحة، ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون قرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهازه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج، وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، يعني خرج جميع المسلمين إلا من سمعتم، من بقي بأمر رسول الله أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، ومن حبسه المشركون رغم أنفه. فالمسألة لم تعد تحتاج إلى تفكير في كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجا عن مكة لا محالة، ولاحقا بالأوس والخزرج في المدينة، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجى منهم، أي من كفار قريش، ليتشاوروا في أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصماء في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي، والشيخ يرده ولا يرضاه، يعني منهم من قال نودعه السجن حتى يموت جوعا ويرفض إبليس، ومنهم من قال نخرجه من مكة ونستريح منه ورفض كذلك. وفي ذلك يقول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يثبتوك أي يسجنوك بالقيد أو يودعونك السجن مقيدا، والقتل معروف والخروج النفي. قال إلى أن قال أبو جهل قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا ما هو؟ قال أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا، أي شابا فتيا قويا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. فقال الشيخ يعني إبليس: لله در الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. هذا ما تضافرت عليه سنن أو كتب السيرة، وإن كان لا يعرف له إسناد متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، فقد رواه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق، وشيخ ابن إسحاق لا يعرف. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله، يعني الصحبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. هنا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يبكي من الفرح. سبحان الله، الإنسان يبكي لمفارقة وطنه، لأن فراق الوطن يعز عليه، وفراق الأهل والولد ونحو ذلك. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها الخروج من الوطن والأهل والمال إلى المجهول الذي لا يعلم مصيره إلا الله تبارك وتعالى، ولكنه الحب الذي سكن قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه للدين وللرسالة ولحاملها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بالثمن. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد شعر لما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ولم يأذن له بالهجرة أنه قد يمن الله تبارك وتعالى عليه بصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعد العدة لهذا اليوم، ومن ذلك أنه علف راحلتين، واحدة له والأخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استعدادا لهذا اليوم. وقد كان فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة أخرج الناقتين يريد أن يهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة منهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بالثمن. ويلاحظ هنا في هذه الفقرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتم الخبر أو كتم خبر مسيره فلم يطلع عليه أحدا، حتى قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنما هم أهلك. كانت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأختها أسماء، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقيل إن عامر بن فهيرة كان موجودا، وقيل إنه لم يكن موجودا آنذاك ولكنه استدعي بعد ذلك. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم للقوم أخبر أبا بكر بخبر الخروج، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أصر أن يدفع ثمن الناقة لأبي بكر، وقد طابت نفسه بدفعها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون مقابل، لأن اليد العليا أحب إلى الله تبارك وتعالى من اليد السفلى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون عمله كله كاملا مكتملا، فيأخذ ثواب الهجرة والتضحية بالمال وبالنفس ليكمل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجره. قال: وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة، واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته، أي يريدون أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بائت في فراشه، ويأتمرون أيهم يكون أشقاها، أي أيهم يكون أسبق إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذروه على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل ورأى القوم ببابه، أي بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم، وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا علم لي به. كان هذا جاء من عدة طرق تشعر بثبوت هذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه، ومعلوم أن غار ثور إلى الجنوب في اتجاه اليمن، يعني في جهة مضادة تماما لوجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في تضليل المطاردين له. قال: وضرب العنكبوت على بابه. كل الروايات التي جاء فيها أن العنكبوت نسج خيوطه على فم الغار لا يثبت منها شيء، ولا يصح فيها قليل أو كثير. وعلى كل، فالأمر لا يحتاج إلى بيض حمائم ولا خيوط عنكبوت، ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة والجنود الذين لا يعلمهم إلا هو سبحانه وبحمده. فالجنود التي ينصر بها الحق ويخذل بها الباطل ليست مقصورة على نوع معين من السلاح، ولا صورة خاصة من الخوارق، خوارق العادات، إنها أعم من أن تكون مادية أو معنوية. وإذا كانت مادية فإن خطرها لا يتمثل في ضخامتها، فرب جرثومة صغيرة تفتك بجيش كبير ذي لجب. والواقع خير شاهد على ذلك، جمرة أو جرثومة الجمرة الخبيثة مجرد ما مظروف أو اثنين ذهبوا إلى أمريكا قامت الدنيا ولم تقعد، وظنوا أن الهلاك لاحق بهم لا محالة، وهي مسألة أو جرثومة لا ترى بالعين المجردة، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. والحقيقة أن عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم تتمثل في تعمية القوم عن رؤيته وهم على مد الطرف منه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي في ذلك مقال أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه. لكن في الحقيقة لم تكن تلك العناية من الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك سببا واحدا من الأسباب المادية التي يمكن أن يتخذها إنسان إلا وقد أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يظنن إنسان أن النصر يأتي هكذا عفوا وبإهمال الأسباب الموصلة إليه، كلا وألف كلا، ولكن لا بد من بذل الوسع واستفراغ الجهد، ومن ثم يأتي نصر الله تبارك وتعالى ويكون مدده سبحانه جل وعلا. قال: وكان قد استأجر عبد الله بن أريق في الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، كان كافرا، وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. والحقيقة ليس العجب من ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من خوف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكروه، ولكن العجب من هذا الكافر ابن أريق الذي حافظ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم المغريات المادية التي لوح بها كفار قريش لكل من يأتي برسول الله أو يدل عليه. هذه في الحقيقة من أخلاق العروبة التي مع الأسف افتقدها المسلمون، فلم يحافظوا عليها من أجل عروبتهم، ولم يحافظوا عليها من أجل إسلامهم، فإلى الله المشتكى والله المستعان. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما، ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكر، ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر صرح مع الناس. والحقيقة هنا كأن ابن القيم رحمه الله وهم فيما قال، لأن الذي كان يتسمع مقالة أهل قريش هو عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، كما في صحيح البخاري: إن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار وهو شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، كأنه بائت معهم، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. وأما عامر بن فهيرة فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. فكان يضرب عصفورين بحجر كما يقال، يذهب أثر ذهاب عبد الله بن أبي بكر بطريق الغنم، ثم يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار بما يتقويان عليه لمواجهة الخطوب التي تواجههم. فالذي كان ينقل إليهما خبر قريش وما تكيده لرسول الله إنما هو عبد الله ابن أبي بكر، وكأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد حاز قصب الصدق في هذا الميدان، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده وغلامه عامر بن فهيرة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وتأمل هذه الحيطة البالغة والحذر التام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يعتمد على كونه أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى وعده بأنه سيعصمه من الناس أو غير ذلك، ولكن أخذ بكل الأسباب المادية التي تضمن سلامته ونصرته، فكان أن نصره الله كما سيأتي إن شاء الله. قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب. السفرة المقصود هنا الطعام الذي يساعد المسافر على سفره. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، أي شدته على فم الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. والحقيقة عندما يطلع الإنسان هذه الوقائع يشعر بمدى حرص كل واحد من هؤلاء النفر على المشاركة ولو بالشيء اليسير، لأن الشيء اليسير مع غيره يصبح كثيرا، ولا ينبغي لامرئ أبدا أن يحقر عملا صغيرا في خفض جليل، فإنه لا يدري من أين يأتي النصر ولا من أي جهة يكون التمكين. قال: وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، الناس اللي جايين يدوروا عليك أمشي خلفك، ثم أذكر الرفض فأمشي بين يديك. فقال: يا أبا بكر، لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال: نعم، والذي بعثك بالحق. يعني كأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه يرحي بنفسه، يمشي تارة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى أمامه، مع أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان حريصا غاية الحرص ألا يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خطوة، لكن الضرورات تبيح المحظورات، فكان يمشي تارة خلفه وتارة أمامه ليفديه. أنها اجتحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، تزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمهرها 4000، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنه. والخلاف في مسألة مين اللي تولى زواجها، هل هو النجاشي ولا خالد ابن سعيد بن العاص ولا من، هذه مسألة يعني ليس المجال الآن مجالها. قال: وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فوجدوه قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا. هنا معرفش العجيب من المحقق قال رواه ابن سعد في الطبقات، لكن الحديث في البخاري ومسلم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مكث يسيرا بعد مقدمه ثم رجع إلى أرض الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميه. وتصحيح يعني في قصة، هو نفسه روى حديثا يبين ذلك، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحجر يصلي أو في الحجر يصلي، ونفر من كفار قريش جلوس، إذ قال أحدهم: من يأتي جزور آل فلان فيأتي بفرسه وسلاه فينتظر حتى إذا سجد محمد وضعه على ظهره، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فجاء يعني بكرشة والمصارين ودم ونحو ذلك، وانتظر حتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره، يقول: وأنا أنظر والقوم يتمايلون بعضهم على بعض، لو كانت لي منعة، يعني لو كنت حاسس ان انا هقدر اعمل اي حاجة ما كنتش اتأخرت، لكن ده هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له اللي يحميه، لكن من يحمي ابن مسعود؟ فالظاهر انه كان ممن قدم وجلس فترة فادرك فيها غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال: فانحاز المهاجرون الى مملكة أصحمة النجاشي امنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في اثرهم عبد الله ابن ابي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم الى النجاشي ليردهم عليهم، فابى ذلك عليهم، وشفعوا اليه بعظماء جنده فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، وتقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه، فأعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر رضي الله تعالى عنه صدرا من سورة مريم كاف هاي عين صاد، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا، ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. يعني بالضبط هو عيسى زي ما انت قلت بالضبط نقلا عن كتابكم. فتناخرت بطارقته، يعني بدوا ايه يزومهم ويغذنوا في الكلام وهكذا يعني. فقال: وإن نخرتم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم. والسيوم الآمنون في لسانهم، أي بلسان الحبشة. ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، أي جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين. ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون وفشى الإسلام. فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. بالضبط اللي عملوا بوش بالحرف لما بدأ يحارب اللي سماهم إرهابيين، وقالها اللي مش هيبقى معانا هيبقى علينا. وطبعا كلمة خلت قلوب كل نزلت تركبهم وبدأوا يجرم، لازم نبقى معاه وإلا عليه ده تبقى مصيبة. وبالتالي أصبح العالم كله بكفة وحسنا قد كده في كفة. بالضبط سبحان الله، يعني احنا لو قرأنا التاريخ هنستفيد فوائد عظيمة جدا، لكن المهم نقرأ ثم نعي ونتدبر. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. مجلس الامن اجتمع كم مرة؟ كام مرة؟ ولكن النهاردة مجلس الامن اجتمع كم مرة؟ ونزل كم قرار؟ وكم قرار اتنفذ؟ في غزو الخليج القرار اللي اتخذ النهاردة الساعة 10 بالليل، الساعة 10 الصبح كان متنفذ. وكان الطيران العالم بيضرب في العراق. وأولهم العرب. طب النهاردة يعني ايه اللي عمله؟ طب زي ما بيقولوا في المثل الفلاح، انا وقال ابن عم ولا ابن عم على الغريب. طب العراق مع الكويت مع السعودية اهم ولاد عم، لكن اللي بتحمله النهاردة اسرائيل تبقى لنا ايه؟ لكن ده اسرائيل هي ربيبة او الفتاه المدللة لامريكا، تبقى تعمل ليه؟ وطبعا امريكا تستخدم حق الفيتو كل ما يجي مجلس الامن لو عمله، يعني تقوم امريكا مرجع الامور تاني ولا ما ينفعش ما تتضربش. ليه؟ لان ده بدفع نفسه، والدفاع عن النفس امر مشروع. واصبح سبحان الله العظيم يعني الظالم مظلوم والمعتدي ظالم. ما هو المعتدي ظالم ولا المعتدي ايه؟ والمعتدي معتدى عليه، حاجة غريبة. وبتصريحات علنية يتقال ان نحن نؤمن بحق اسرائيل المشروع في دفاعها عن نفسها. وعلى ياسر عرفات ان هو يمنع الارهابيين بتوعه من ازعاج اسرائيل. ارهابيين ايه؟ ما هي بقت كلمة اتحفظت وشماعة اتعلق. ما هو اول ما حصل ضرب افغانستان قالها رئيس وزراء اسرائيل ان اللي بعمله هو نفس اللي امريكا بتعمله في افغانستان، هم بيحاربوا الارهاب ولا بيحارب الارهاب. وطبعا هم يعني طبقوا الطبخة في ضرب المباني اللي ضربت، وبعد كده جابوها على دماغ المسلمين. والمسألة اصلا من قبلها معد الضرب افغانستان، سواء كان البيت الابيض الضرب ولا البيت الابيض اسود. قال: وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يقال كتبها فلان او علان، المهم والصحيح انه بغيض ابن عامر ابن هاشم، لازم يكون كده. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بن هاشم وبن عبد المطلب او بن المطلب مؤمنهم وكافرهم. فدعا الا ابا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميرة المدد نحو 3 سنين حتى بلغهم الجهد، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة أولها جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجل. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث، مشى في ذلك إلى المطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. 3 سنين والكفار اللي هم كفار يعني أبا عن جد رق قلب بعضهم لهذه الحالة. والعراق بقى لها 3 سنة، ومن قبل العراق ليبيا، وهي كله هتيجي يعني يعني ولا يعني الشيخ محمد جزاه الله خير يقول اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. يعني كانه لكن يعني في الحقيقه هذا الدعاء لا ينبغي ان يكون هكذا، لان يعني نسال الله عز وجل العافيه. ولا قال فاجابوه الى ذلك، ثم اطلع الله رسوله على امر صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت. فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، قال ابن عبد البر، بعد 10 أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك ب6 أشهر، وماتت خديجة رضي الله تعالى عنها بعده ب3 أيام، وقيل غير ذلك، لكن مدة يسيرة جدا حتى سمي هذا العام بعام الحزن، وتتابعت بعد ذلك الجراح والآلام والأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما سيأتي بيانه في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. ومرحلة أخرى من مرحلة الجهاد بالدعوة إلى الله عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله: فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة، وبينهما يسير زمن يسير، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفهاء قومه، ولله تبارك وتعالى الحكمة البالغة في ذلك، وكأنه سبحانه أراد لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يركن في نصرته إلى أحد من البشر، وأن يتعلق قلبه دوما بربه سبحانه الذي وعده بإتمام نوره ونشره على العالمين. مات أبو طالب الذي كان يحوطه ويغضب له، وماتت خديجة ذات الرأي الثاقب والحضن الدافئ والمواساة الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا المضطهدون مثله. فاشتد بلاء أو البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم. وهكذا يجب على كل داعية إلى الله عز وجل ألا ييأس من إيمان الناس، وألا ينحصر في مكانه ولو ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وإنما عليه أن يسعى في نشر دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة في كل بيئة تصلح للدعوة ومع كل أذن تسمع لمنادي الحق تبارك وتعالى. إنه قدر الصفوة من خلق الله عز وجل أن يبذلوا قصارى جهدهم لنشر دين ربهم، ومهما تعرضوا له من أذى أو اضطهاد أو نحو ذلك فهو في ميزان حسناتهم يوم العرض على الله تبارك وتعالى. ولن ينفع الواحد منا أن يعتذر يوم القيامة بسوء قومه أو سوء البيئة التي نشأ فيها، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. الآيات. لما ضاق النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا بقومه ولم يجد منهم إلا الإيذاء والاضطهاد والصد عن سبيل الله عز وجل، رحل إلى الطائف بيئة جديدة لعله يجد فيها بغيته ويجد فيها من ينصره بعد أن يؤمن بالحق الذي بعث به. قال ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه، وكان معه زيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى عنهما، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له صماطين، والصماط هو الصف من الرجال أو الغلمان، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه. وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، جمع شجة وهو الجرح الغائر، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف. الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحزن قط لما أصابه في سبيل الله، وإنما كان حزنه لصد الناس عن سبيل الله والاستجابة لدعوة الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كل غيور، شأن كل غيور على دين الله. كما قلت لكم من قبل، ما كان من سفيان رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول لوجدت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن الخلق لم يعصوا الله تبارك وتعالى، بل إن الله عز وجل علق على حالة النبي صلى الله عليه وسلم والكآبة التي علته بسبب كفرهم بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم، أي قاتل نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال فدعا بدعاء الطائف وهذا الدعاء مشهور لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري. هذا في الحقيقة لفظة منكرة، ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولها. قد يغتر الناس بظاهر الكلمات المعسولة أو الملفقة لكن لا يثبرون غورها، وإذا فيها من الطامات ما فيه. أيليق برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنكر على أخيه من قبل نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال: يرحم الله أخي لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. يأوي إلى ركن شديد هو ركن الله تبارك وتعالى. فهل يليق برسول الله مع هذه الثقة التامة بالله عز وجل والتوجه الكامل لربه سبحانه أن يقول: إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، والله تعالى يقول له: والله يعصمك من الناس؟ لا يليق هذا بمقام النبوة فضلا عن مقام أفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم كان هذا الدعاء وإن حاول البعض تحسينه إلا أنه وإن حسن إسناده وليس كذلك، فإنه لا يليق برسول الله ولا يتفق مع قوة توكله على الله عز وجل وصدق ملجأه إلى ربه سبحانه. إلى آخر ما قال. قال: فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال، الملك الموكل بالجبال، يستأمره أن يطبق الأخشبين، جبلين في مكة، الأخشبان جبلان في مكة، أن يطبقه على أهل مكة. قال: وهما جبلاها اللذان هي بينهما. فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذه في الحقيقة بقدر ما هي رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كذلك رغبة عارمة وهمة عالية تسعى إلى إصلاح حال الناس وردهم إلى الله تبارك وتعالى ردا جميلا. ولعل هذا ما جعل البعض من علماء الأمة رحمهم الله تعالى يقطعون بأن الذي يجب أن يكره لا ذات الشخص ولكن أعماله السيئة، لأنه لو كره الشخص نفسه لاجتنبه، وليس في اجتنابه الخير، لأنه لا يدعوه ولا يقبل إليه ولا يأخذ بيده إلى الله عز وجل. أما إن كره أعماله السيئة فإنه سيسعى في تغييرها وحجزه عنها ومنعه منها، هكذا قالوا. وله وجه قوي: كراهية الأعمال السيئة لا أصحابها. وهذا لعله يقويه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فقل إني بريء مما تعملون. يعني لم يعلن البراء منهم ذاتهم ولكن من أعمالهم. فلما نزل بنخلة، طبعا يعني هذا الحديث المذكور: بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، قصته ذكرها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ طبعا معروف أو معروف ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد من شج رأسه وكسر رباعيته ودخول حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فكأن عائشة رضي الله تعالى عنها ترى أن هذا أشد ما وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، أشياء كثيرة جدا من الأذى وأنواع متعددة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال أو ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين أو أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له أو لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة مرجعهم مكان يعني مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن، أما صلاته فصحيحة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا نزل به كرب أو بلاء أو شدة لم يلجأ إلا إلى الله عز وجل، ولجأ إلى محراب الطاعة وقام بين يدي الله عز وجل يناجيه ويستعينه على ما نزل به، مصدقا لقول ربه تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. هنا تابع ابن القيم رحمه الله تعالى ابن إسحاق وغيره في أن سماع الجن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، والصواب غير ذلك كما سيأتي بيانه. لكن في الحقيقة من خلال هذه الكلمات النيرة: وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيان مناسبته. لكن انظر إلى الجن: فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انظر إلى تلاحق الأحداث: فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ما كلفهم أحد ولا حملهم إنسان على ما فعلوا، وإنما استشعروا من أول الأمر واجبهم تجاه هذا الدين، عرفوا الحق، فلماذا يكتموه عن الناس؟ ولماذا لا يقومون بواجب البلاغ الذي أخذه الله عز وجل على كل من آمن به واهتدى إليه؟ على الفور ذهبوا إلى قومهم وأبلغوهم بما كان وبما استمعوا إليه: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مهم جدا إن الإنسان يبين محاسن الشريعة التي آمن بها ويظهرها للناس، لأن القلوب أسيرة الإحسان، فمتى علم الإنسان في الشيء حسنا معينا انصرف قلبه إليه. وشريعة الإسلام لا يخفى على عاقل ما فيها من محاسن تجذب القلوب وتلفت الأفئدة والأنظار الصحيحة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، إلى آخر ما قالوا رضي الله تعالى عنهم. قال: وأقام بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما قصة سماع الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بينها البخاري في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم رحمهم الله تعالى، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، أصبحوا لا يستطيعون استرقاق السمع ولا معرفة ما يؤمر به الملائكة من خبر الوحي ونحوه، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاب وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات المذكورة. فتبين أن ذلك كان في رحلة دعوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل عقاب، وكانوا مشهورين بالأدب والشعر ونحو ذلك، مما لا يخفى عليهم إعجاز القرآن الكريم في هذا الجانب الذي أيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى في أمة قبلي إلا أعطاه على ما مثله آمن البشر، أي من الآيات البينات والدلائل الواضحات على صدقه، وكان الذي أوتيته القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وقد تحقق له رجاؤه صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتر لحظة. الحقيقة وفعلا الدين وصل لنا بشيء يعني كما يقال على صنية من ذهب، وبالتالي لم نشعر بأي تعب في تحصيله، ومن ثم فرطنا فيه أيضا بنفس السهولة التي وصل إلينا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يطارد ويضطهد ويفعل به ما سمعته، ثم يذهب إلى الطائف، ثم يذهب إلى الأسواق، وهكذا يعرض دعوته، وهي في الحقيقة رحلة شاقة، لكن يخفف من ألمها ويكثر من حدتها التوجه الصادق إلى الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضاته جل وعلا. قال: ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة إلى مطعم بن عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. أي أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اليد لمطعم بن عدي لم ينسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما قتل صناديد الكفر من قريش قال: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النسمة لأعطيتهم إياه. فيعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس. قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد. إلى هنا انتهت المآسي والأحزان، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعوض نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. وقد تقدم ما دندنا به كثيرا من أنه من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك وطنه وترك فراشه وترك كل لذات الحياة التي يمكن أن يعيش فيها مثله صلى الله عليه وسلم، فكان أن عوضه الله تبارك وتعالى بهذه الرفعة وهذا العلو الذي لم يسبق إليه غيره صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مسألة صلاة الأنبياء أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء اختلف فيها، هل كانت قبل عروجه إلى السماوات العلى أم بعدها، والمسألة محتملة لهذا وذاك. قال: وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه البتة. هذا من الأخطاء التي وقع فيها شريك بن أبي نمر في روايته لحديث الإسراء كما سيأتي. قال: ثم عرج به صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له. كان كلما مر على ملأ من الملائكة قيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. فيفتح له. وهذا قلنا فيه أدب من آداب الاستئذان، أنك إذا طرقت باب أخيك وقيل: من؟ تقول: فلان. وإن لم يتبين من فلان تقول: فلان ابن فلان. وهذا هو الأدب في الاستئذان. قال: ففتح له فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله تعالى أرواح السعداء عن يمينه، نسأل الله تعالى من فضله، وأرواح الأشقياء عن يساره، نعوذ بالله تعالى من سخطه وغضبه. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له أي جبريل، فرأى فيها يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته وأيضا بأخوته، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور ثم عرج به اللهم استعان إلى الجبار جل وعلا فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. هذا خطأ، هذا من الأخطاء التي وقع فيها شريك بن أبي نمر، والحقيقة إن اللي دنا فتدلى هو جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فلفظة الجبار هنا لفظة شاذة لا تصح في هذا الحديث. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرت؟ قال 50 صلاة قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك أي إنكار الرؤية، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وصح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، أي كيف أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وهذا النور هو حجاب الله جل وعلا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا من خلقه. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الحجاب وليس الرب تبارك وتعالى. قال: وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. والحقيقة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وإنما أطلق الرؤية، أطلق أنه رآه، ورؤية القلب ممكنة، وعليه يحمل القول الآخر رآه بفؤاده. قال شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى، حديث طويل، رأيت ربي تبارك وتعالى، أو أتاني ربي تبارك وتعالى الليلة في أحسن صورة. ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة، فلما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله وقال: نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه إلى آخره. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال: ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم. وملخص القول في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه يقظة في رحلة المعراج، وإنما رآه بفؤاده في المدينة وليس بعيني رأسه. وأما قوله تعالى في صورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في صورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال: علمه شديد القوى وهو جبريل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه، أي فإنه دنو الرب تبارك وتعالى، تمشي تبارك فقط، تبارك وتدليه، يعني لكن في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، يعني كلمة تبارك فقط يعني مش معهودة في لسان العلماء رحمهم الله، لأن تبارك وتعالى، أما تبارك فقط يعني شكلها كده فيها. لكن الحقيقة قلنا إن هذه اللفظة لفظة شاذة، فدنا الجبار فتدلى لفظة شاذة لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وآذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله تعالى له حتى عاينه فصفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وهذا متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وأخبرهم عن عيرهم في مصراه.